قوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفي الإيمان هنا حمل على معنيين: نفي الصحة أي لا يصح إيمان الإنسان، وحمل على معنى آخر وهو نفي كمال الإيمان. وكلا المعنيين صحيح إذا حمل كل واحد على أصل يعتمد عليه من أصول الإسلام. أما المعنى الأول وهو نفي صحة الإيمان، وهو إذا كان الإنسان في نفسه لا يوالي أهل الإيمان ولا يحبهم ويحب أهل الكفر، فيحب لأهل الكفر ما يحب لنفسه ولا يحب لأهل الإيمان ما يحب لنفسه، فإنه لا يتحقق في قلبه حينئذ الإيمان ولو ادعى ذلك، ومرد ذلك ما في قلب الإنسان. وأما على المعنى الثاني وهو أن ينقص إيمان الإنسان، فيقال المراد بذلك هو نفي الكمال، وهو أن الإنسان يقع فيه شيء من الحسد وما يسمى بالأنانية وعدم الإيثار، فهذا نقص في إسلام الإنسان وإيمانه. فإذا أحب إنسان أن يزول الخير من عند إنسان آخر فهذا ما أحب للناس ما يحب لنفسه، فكما أنه يحب لنفسه أن يتحقق لديه ذلك الخير ينبغي أن لا يحب زوال ذلك الخير من لدن الناس، فيحب بقاء الخير لديهم وأن يتحصل لديه مثلهم، فإذا كان كذلك كان من أهل الإيمان، وإذا لم يكن كذلك فإنه حينئذ ينقص إيمانه. والنوع الأول يتصور في حق جمهور المسلمين وعامتهم، والثاني يتصور في حق الأفراد، يتصور في حق الأفراد. فإذا أحب الإنسان أن تزول نعمة إنسان حتى ولو كان دينه ولكنه فرد، لا يقال أن هذا ينتفي أصل الإيمان من قلبه. ولكن إذا كره الإيمان والإسلام لأهل الإسلام والخير لهم على سبيل العموم فإن هذا لا يمكن أن يوجد في قلبه إيمان. ومن أعظم دوافع هذه الأمور الكامنة في نفس الإنسان من حب المال أو حب السمعة أو إيثار بالعمل الصالح والتخصيص به وعدم الإيثار بالطاعات أن يكثر الإنسان من الدعاء للغير بالرفع وعلو المنزلة، ولو وجد الإنسان في قلبه حسدا لغيره، فكلما وجد الإنسان بغضا لأحد من الناس مما لا يستوجب سببا شرعيا فليكثر من الدعاء له بالمزيد، وإن وجد في قلبه عدم رغبة في ذلك فإن ذلك الدعاء يجلي ما يستقر في قلب الإنسان من عدم حب الخير للناس. ولا يزال الإنسان بأمر الدعاء وذكر الإنسان بالخير في قلبه وعند غيره حتى يزول ذلك من القلب، وهذا أمر مجرب، وسواء وجد سبب شرعي لذلك أم لا. فبعض الناس يسترسل بحب إزالة الخير من الناس لضرر ألحق به من قبلهم مع عدم وجود ما يوجب إلحاق مزيد الضرر، فهذا من البغي فيه ولو على سبيل التمني، فإن الإنسان في ذلك يستطيع أن يسوس نفسه في هذا الأمر. كذلك أيضا في مسألة العبادات عند التزاحم مما لا يتحقق فيه الاشتراك، فينبغي في ذلك أن يسابق الإنسان غيره. العبادات من جهة الاشتراك والمنازعة فيها لا تخلو من نوعين: عبادات يمكن فيها الاشتراك فالمسابقة فيها والمنافسة مع حب الخير للغير حسن ومطلوب، فكمسألة الصلاح وطلب العلم والاكثار من الطاعات والمتابعة بين الحج والعمرة وذكر الله جل وعلا. فإذا وجد إنسان غيره قد رزقه الله جل وعلا عبادة وصلاة وصلاح وذكر لله جل وعلا فإنه يسابقه بهذا العمل ويدعو الله جل وعلا أن يثبت فلان على ما هو عليه من خير في ظاهر أمره وباطنه. وأما ما لا يمكن معه المزاحمة من أمور البر فاختلف العلماء في ذلك، هل الإنسان يحب لغيره ما يحب لنفسه في هذا الأمر فيقدم غيره في هذا الموضع أم لا؟ والراجح في ذلك أن هذا يرجع فيه إلى التفصيل. فيقال أن الإنسان إذا علم من غيره أنه أولى وأحظ بمثل هذا المكان الذي لا يزاحم فيه فإنه يقدم غيره، وهذا يتضمن أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، أي أنه لو كان كذلك. ومثال ذلك إذا كان الإنسان يجد فرجة في الصف لا تكفي إلا لواحد وزاحمه عليها غيره، فإن الناس في مثل هذا يتدافعون، هل يتقدم هو أم يوثر غيره؟ يقال أن هذا لا يخلو من الحالين السابقين، إذا كان هذا الرجل هو أولى منه حظا فتكون هذه الفرجة خلف الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، فكان هذا الرجل الذي يؤثر هو من أهل العلم والصلاح وأهل القرآن، فإنه يقدمه ولا يؤثر بنفسه في ذلك. وأما إذا كان يستوي مع غيره فينبغي أن يتقدمه ولا يؤثر غيره إذا كان هو قد استوى مع ذلك الشخص في الأهلية لمثل هذا الموضع، مع أن بعض العلماء يرى الإيثار حتى فيما تتنازع فيه الأشخاص مما لا يكفي إلا لواحد، وقد مال بعض العلماء وهو قول ابن القيم عليه رحمة الله إلى أن باب الإيثار مقدم مطلقا ولو كان في أبواب المزاحمة. قال وذلك أن الله جل وعلا يثيب الإنسان على إيثاره لغيره ولو لم يتحقق الإنسان في مثل هذا العمل، فذلك الإيثار هو حسنة يثاب عليه الإنسان، كما أن التقدم هو خير يثاب عليه الإنسان. والله أعلم، ونكمل بعد الصلاة بإذن الله.